قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. بعد أن تكلم المؤلف على مسألة الإيمان والإسلام وبين ما فيها من قضايا وما فيها من مباحث، انتقل إلى الكلام على مسألة الولاية، فبين أن الولاية مثل الإيمان، لا بد أن توجد في المؤمن، والناس يتفاوتون في أمر الولاية، فمنهم الولي كامل الولاية وهو المؤمن كامل الإيمان. وكلما اقترف الإنسان من الآثام والمعاصي التي تنقص إيمانه كذلك تنقص ولايته. فالولاية تتحقق بما يتحقق به الإيمان، والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين وفسر الولاية بالإيمان والتقوى. ولذلك كل ما ارتقى الإنسان في أمر الإيمان، وكلما حقق الإنسان من شعب الإيمان، كلما حقق من أمر الولاية ومن درجات الولاية. فإذا حقق درجات الإيمان كان كامل الولاية. وهذه الولاية أمر الله سبحانه وتعالى وصف به عباده، لأنهم يتولون الله سبحانه وتعالى والله يتولاهم، ويحبون الله سبحانه وتعالى والله يحبهم. وولاية الناس لربهم إنما هي ولاية إيمان وتقوى وصلاح وحاجة، أما ولاية الله تعالى لعباده فإنما هي ولاية محبة وقربة، محبة وتقرب. والفرق بين الولايتين أن ولاية العبد ولاية احتياج، وولاية الرب سبحانه وتعالى ولاية عن غنى، ولهذا قال جل وعلا: ولم يكن له ولي من الذل، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولي للحاجة إليه، وإنما يتولى الله سبحانه وتعالى العباد، يقربهم إليه، يدنيهم من باب المحبة. ولذلك جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن الطريقة التي تكون بها الولاية، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول طرق الولاية هو الإتيان بالواجبات وفعل الطاعات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه هي الدرجة الثانية من درجات الولاية، وهي الإكثار من الطاعات من النوافل. والله تعالى أخبر أن الناس وأن العباد منقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. والسابق بالخيرات هذا هو الذي وصفه الله تعالى بقوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي فتكون الولاية التامة. والمقتصد هو من أولياء الله، وإن كانت ولايته دون ولاية السابق بالخيرات، لأن العبد كلما تعلق بربه وكلما أخلص لربه وكلما كانت أعماله خاضعة لطاعات ربي كلما كان أعلى درجة وأقرب درجة ومنزلة في ولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي فإن العبد يوجه سمعه لسماع كل ما يعود عليه بالخير وبالنفع، فلا يسمع إلا ما هو طاعة. ونجد أن أذنه ونفسه تتجنب وتبتعد ما هو معصية، تبتعد عن المعاصي كلها. ولذلك قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يوجه بصره إلا للخير، ويده التي يبطش بها فلا يفعل إلا خيرا وإلا طاعة، ورجله التي يمشي بها فلا تنتقل قدمه ولا تسير إلا فيما هو في طاعة الرب. أي إن العبد يسخر كل أفعاله وأقواله وشانه كله للطاعات، ولا شك إن هذا زيادة في الخير وزيادة في التقوى وزيادة في البر، وكل ما زاد الإنسان في هذه زاد في الولاية. فإذا بلغ قمة هذه الولاية كان مستجاب الدعوة، كان مقبول الدعاء، مقبول العمل. ولذلك قال: ورجله التي يبطش يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به أولياءه الصالحين. ولذلك قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن لهم البشرى، والبشرى هي كل ما وعد الله به عباده الصالحين، أن يحقق الله لهم ما يصبون إليه وما يتوجهون إليه وما يتمنونه في حياتهم الدنيوية والأخروية. إذن فالولاية والإيمان يعني يسيران في خطين متوازيين، كلما زاد الإيمان زادت الولاية، وكلما نقص الإيمان نقصت الولاية. ولذلك الولاية تعادل وتقابل النفاق. فالإنسان أيضا قد يكون على إيمان وفيه شيء من النفاق، وكلما زادت خصال النفاق فيه كلما قلت خصال الإيمان، لأن بين الإيمان والنفاق طردا عكسيا، كلما زاد الإيمان قل النفاق. فإذا بلغ الإيمان غايته وكماله انتفى النفاق، وإذا غلب النفاق قل الإيمان، فإذا بلغ النفاق أوجه انتفى الإيمان. والله سبحانه وتعالى بين أن الناس على ثلاثة أشكال: مؤمن وكافر ومنافق. والنفاق كما هو معلوم منه ما هو النفاق الاعتقادي، وهذا الذي يؤثر في أصل الإيمان، فمن كان نفاقه متعلقا بالاعتقاد فإنه يتنافى مع الإيمان. أما النفاق العملي فإن هذا قد يجتمع مع الإيمان، وإنما يؤثر في كمال الإيمان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني توافرت فيه أسباب النفاق التي تنافي الإيمان. ومن كانت فيه خصلة، يعني من هذه الأربع كانت فيه خصلة من نفاق مع وجود الإيمان حتى يدعها، فإذا غلب إيمانه وسيطر الإيمان على القلب وعلى الجوارح طرد وأزال ونفى خصال النفاق. فالنفاق له خصال، والإيمان له خصال، والنفاق له شعب، والإيمان له شعب. فإن وجدت شعب الإيمان أدحضت وأبطلت شعب النفاق، وهكذا العكس. ولذلك الشارح أو المؤلف رحمه الله، أعني الإمام الطحاوي، بعد أن تكلم على مسائل الإيمان أراد أن يتكلم على مسائل الولاية، ويقابلها الكلام على وسائل النفاق، وهذا من باب إتمام الأمر والاستطراد في مسائل الإيمان. قال، يعني ابن أبي العز رحمه الله شارحا لكلام الإمام الطحاوي، قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة وهو أحد القراء السبعة: ما لكم من ولايتهم، قرأها ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو. والباقون، يعني باقي القراء السبعة، قرأوها بفتحها: ما لكم من ولايتهم من شيء. فقيل هما لغتان، يعني العرب تقول ولاية وتقول ولاية، وقيل بالفتح الولاية هي النصرة، وبالكسر هي الإمارة. فعلى قراءة حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس لكم من الإمارة من إمارتهم من شيء، أو ليس لكم من نصرتهم. إذا قلنا إن الواو مفتوحة على قراءة بقية السبعة، ليس لكم من ولايتهم أي من نصرتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذه الآية إنما جاءت في مسألة الذين أتيحت لهم الهجرة ولم يهاجروا، ورضوا بأن يعيشوا وأن يبقوا في بلاد الكفر، فقال الله سبحانه وتعالى في حقهم: ليس لكم من ولايتهم أو من نصرتهم أو من الإمارة عليهم من شيء. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر، يعني حتى إذا قلنا بمعنى النصرة، لأن في تولي بعض القوم بعضا جنس من الصناعة. الزجاج نظر إلى المسألة من حيث البناء الصرفي، لأن الفعل الثلاثي وليا يمكن أن تكون منه، يعني يكون منه المصدر على وزن فعالة، فعالة وعلى وزن فعالة. ومعروف أن المصدر إذا كان على وزن فعالة فهو يدل على الصناعة، كقولنا نجارة وتجارة، ومنها الإمارة، لأن الإمارة صناعة من الصناعات. ولذلك يقول يجوز فيها الكسر مراعاة للمعنى، لأن الإمارة ضرب من ضروب الصناعة كالنجارة والتجارة والبحارة وغيرها مما يعتبره العرب من الصناعات، فيصوغون مصدر الفعل الثلاثي منه على وزن فعالة صياغة. فقال الزجاج من هذا المعنى إذا قلنا إن الولاية إن كان المراد بها الإمارة والنصرة أو الإمارة فتكون صناعة، إذن يجوز أن يصاغ منها المصدر على وزن فعالة. ولذلك قوله تعالى على قراءة حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من إمارتهم، لأن هذا هو الذي يصير وفق القياس. نحن نعرف أنه المصادر في الفعل الثلاثي منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي، بخلاف المصادر في الفعل الرباعي فهي سماعية فهي قياسية، زلزلة زلزلة ودحرج دحرجة وهكذا. فإذا لما كان الفعل الثلاثي له عدة لمصادره أوزان مختلفة، العرب نظروا إلى هذه الأوزان التي نطق بها العرب فوجدوا بعضها يعني مضطرد، فقالوا إن هذه المصادر قياسية، فقالوا إن كل فعل يدل على الصناعة والحرفة والحرفة فالمصدر منه يصاغ على وزن فعالة. ولذلك اعتبروا هذه الآية أو هذا المصدر في هذه الآية من المصادر القياسية. هذا ما أراد قوله، ما أراد بقوله بكسر الواو والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك، يعني وكل ما كان المصدر أو الفعل يدل على الصناعة والعمل مكسور، وكل ما كان كذلك مكسور، يعني أوله مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهنا المولى بمعنى الناصر والمؤيد. وقال تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كل هذه النصوص ذكرت أن الله ولي المؤمنين بمعنى أنه ناصرهم، ومؤيدهم، وولايته ولاية محبة ودنو وقرب. وأما المؤمنون فهم أولياء الله، بمعنى أنهم يحبونه ويتقربون إليه ويعتمدون عليه ويتوكلون، ولذلك كانت ولايتهم كما قلنا ولاية حاجة، بخلاف ولاية الرب جل وعلا فإن ولايته عن غنى. قال: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذا نص الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وبين فيه الرب جل وعلا كيف تكون الولاية وماذا ينتج عن تلك الولاية. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ووالاه عصمه ونصره وأيده وحارب من يعادي ذلك الولي. قال: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه، فإن ولاية المخلوقين إنما هي ولاية حاجة، فإن الإنسان إنما يوالي أخاه لأنه محتاج إليه، مفتقر إلى نصرته، بخلاف ولاية الرب جل وعلا فإنها ولاية غنى، ولاية عن غنى، ليست ولاية حاجة، وإنما هي ولاية رحمة ومحبة. قال: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله ولي من الذل يعني ولي، إن الله سبحانه وتعالى ما لم يتخذ وليا يحتاج إليه، وليا بسبب الخوف أو بسبب الحاجة وبسبب الذل، ذلك لأن الله هو الغني، كما قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فلما كان جل وعلا غنيا غنى مطلقا، إذن هو ليس بحاجة إلى من ينصره أو من يؤيده، وإنما اتخذ الأولياء يعني تقربا لهم ورحمة بهم ومحبة لهم، لا ولاية ذل أو ولاية حاجة. هذا معنى قوله: ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية نظير الإيمان. هذا بعد أن بين الولاية وبين حكم الولاية وبين الفرق بين ولاية الرب جل وعلا وولاية العبد، أراد أن يبين أن الناس في الولاية درجات، والناس في الولاية متفاوتون حسب إيمانهم وحسب صلاحهم وتقواهم. فإن بين الإيمان وبين الولاية بينهما تناسب طردي، فكلما زاد الإيمان زادت الولاية، وكلما نقص الإيمان نقصت الولاية. هذا ما أراد ذكره في الكلمات الآتية. يقول ابن أبي العز رحمه الله: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، يعني بمجرد ما يدخل الإيمان في قلب العبد المؤمن أيضا يكون قد اكتسب من الولاية قدرا. والناس يعني المؤمنون يعني المؤمنين الناس يعني المؤمنين يشتركون في أصل هذه الولاية، فكل من دخل الإيمان في قلبه واستقر في قلبه ففي قلبه نصيب من الولاية، هناك قدر أدنى من الولاية يشترك فيه الناس، ذلك لتعلقهم بتعلقهم بالرب جل وعلا ولإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الولاية فيهم قدرا مشتركا، كما أن الإيمان فيهم قدر مشترك. وقد عرفنا في الكلام على مباحث الإيمان مراد الشارح من أن الإيمان الناس في أصله سواء، ثم يتفاوت هذا الإيمان في نفوسهم بقدر إخلاصهم وبقدر طاعتهم وبقدر تصديقهم وبقدر أعمالهم، لأن العمل يزكي الإيمان ويزيد منه. وقد عرفنا أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلما تحقق في نفس المؤمن من هذه الشعاب كلما زاد بذلك إيمانه. وقد ضرب لنا مثلا الشارح بأن الإيمان الناس في أصله سواء وهم يتفاوتون فيه، ضرب لنا مثلا بالإبصار، فقال البصراء يعني الذين يبصرون ويشاهدون يشتركون في حد أدنى ثم يتفاوتون في زيادة وقدر ذلك الإبصار، فمنهم من يرى عن بعد، ومنهم من يرى يعني في الظلام، ومنهم من لا يرى إلا باستخدام الزجاجة، أو يرى الخط الثخين، أو يرى ما قرب منه، وهكذا يعني بقدر ما عندهم من استعداد وبقدر ما عندهم من إمكانات، وكذلك الولاية وهكذا الإيمان. وهذا ما أشار إليه بقوله والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة يعني الولاية وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون، هنا الشارح وقف وقفة عند هذه الجملة وهي قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول ما موقعها من الإعراب، أنه قال لا الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الجملة كاملة، ثم جاء وقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ يقول هذه الجملة التي هي اسم الموصول وصلته، تقع الجملة كلها من المبتدأ أو يعني الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله اسم إن، واسم إن منصوب، ف فتكون هذه الجملة صفة لاسم إن، إذا فتكون في محل نصب على أنها صفة. هذا أحد وجوه الإعراب، ولذلك يقول منصوب على أنه صفة أولياء الله، وصفة المنصوب منصوب، أو أنها منصوبة على أنها بدل منه، يعني أنها بدل من أن تكون صفة تكون بدلا، أو عطف بيان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو نحن يعني أبدلنا كلمة أولياء الله، لو قلنا ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ففسر أولياء الله بينها وفسرها بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولذلك أعربها إما أنها بدل، بدل كل من كل أليس كذلك، أو أنها عطف بيان. والبدل على الإضراب، ومعنى على الإضراب يعني أنك تلغي الكلام السابق وتضع الكلام الآخر محله، فيكون يعني التركيب ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا قلنا إنها عطف بيان، ألا إن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الجواب خبر إنه إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الأحوال الثلاثة تكون الجملة في محل نصب. قال أو بإضمار أمدح، وإذا قلنا بإضمار أمدح ماذا تكون؟ ما سمعت. لا، منصوبة على الاختصاص. ألا إن أولياء الله أخص الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتكون بمعنى أمدح منصوبة على الاختصاص. قال أو مرفوع بإضمار، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن قائل يقول من هم؟ فقال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتكون هنا في هذه الحالة إيش إعرابها؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو خبر ثاني، خبر ثاني لإن. والخبر خبر إن إيش يكون في مح في مح في أي محل؟ في محل الرفع والتقدير، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني كأنه يبين لنا هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون لا ينبغي لهم أن يخافوا ولا يحزنوا لأنهم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف، هذا الخبر الأول، والخبر الثاني الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما اسمع؟ أي وجه؟ ايه الجمل بعد المعارف احوال، بس هنا عندنا الا ان اولياء الله، اولياء الله يعني هذا على الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا، يعني انت تريد ان تقول حال وليس صفة. هذا الأصل في القاعدة، أن الجمل بعد الأحوال بعد النكرات صفات. وبعد المعارف أحوال. وهنا أولياء الله يعني كونها مضافة مضاف إليه على أنها يعني معرفة. على كل حال الحال صفة، الحال وصف كما هو، كما يقول علماء العربية. فإذا أراد به إما الصفة التي هي النعت أو المراد به الحال، يعني ما هو بعيد. لكن يقول: وقد يكون أيضا وإن أجيز فيه الجر، يعني ويجوز لنا أن نعرب جملة الذين آمنوا وكانوا يتقون في محل جر، تقدير يعني عطفا، أو أنها بدلا من الضمير في عليهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجملة الذين آمنوا تكون بدلا من الضمير في قوله عليهم. هذه وجوه الإعراب، وكلها وجوه جائزة، لكن ربما الوجه الأول أولى. قال: وعلى هذه الوجوه كلها، وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. يقول هكذا في الأصول وفي مطبوعة مكة تملق. ولعل قوله تمزق ورياضة يعني مناسب، يعني هو يريد أن يقول إن الولاية ليست كما يزعم بعض الناس وما يدعي بعض الناس، أنها لا تكون إلا في يعني بالاكتساب من خلال الرياضة التي يعملون، رياضة النفوس. وهذا باب معروف عند المتصوفة. أو يقول إنها لا تكون بكثرة الصلاة والصوم، يعني غير غير غير غير المدرك المعنى، وإلا فإن الولاية إنما تكون أسبابها كما مر معنا في الحديث، أنها من باب وما تقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا شك إن فعل النوافل من أسباب الولاية، لكن لا بد من أداء الواجب، فيتبدأ الولاية بأداء الواجب ثم تستتبع بأداء النوافل. أما أن يترك الإنسان الواجبات ويتعلق ببعض النوافل بأوراد وأذكار وترك مع ترك الواجبات، فإن هذا وحده لا يكفي في إيش؟ في اكتساب الولاية. هذا ما أراد. ليش مخالفة الصلح؟ لا، هو كان يقصد بهذا كثرة صوم ولا صلاة مع ترك الواجب، لأن أول شيء، أول درجات الولاية فعل الواجبات، لأنه الذي شاع لدى المتأخرين أن من يريد الولاية عليه أن يعتزل وأن يفعل وأن يفعل من النوافل مع تقصير في الواجبات. فكأنه يحذر وينبه إلى أن كثرة النوافل، من يتوهم أنه ينال الولاية بكثرة النوافل مع ترك الواجبات فهو مخطئ. هذا ما يريد. ولذلك يقول: في أول الكلام لو قرأته لا استقام لك المعنى. يقول: وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست وموافقته في محابه ومساخطه إلا هي البداية بفعل الواجبات وترك المعاصي، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى. يقول: ولكن هذا الإعراب بعيد جدا لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. قال: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. وهذا أيضا يقول: قد يكون المؤمن ذا ولاية وفي نفس الوقت ذا تقصير، عبر عنه بقوله وذا عداوة، لأن كل ما فعل من الطاعات هذه الأفعال الطاعات زاد في ولايته، واجتناء وفعله للمعاصي ينقص من ذلك، وهو أمر الله سبحانه وتعالى يكرهه من العبد المؤمن، ولذلك فعله يعتبر فيه معاداة للرب جل وعلا. يعني لا يستغرب أن يجتمع في المؤمن وفي الرجل الواحد من ولاية الله ومن عداوته، وذلك بحسب فعله الطاعات وبحسب اقترافه السيئات. قال: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، وذلك لأن كما عرفنا نحن فيما مضى أن الكفر كفران، ها، والنفاق نوعان، والإيمان شعب ودرجات، فقد يجتمع في المؤمن شيء من هذا وشيء من هذا، واضح؟ قال: وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينه وبين أهل البدع، لأن أهل البدع يزعمون أن هذين الأمرين ضدان والضدان لا يجتمعان. فمثلا على رأي الخوارج كما مر معنا أن من ارتكب معصية نقضت وأبطلت إيمانه، فلا تجتمع المعصية مع الإيمان. وأما أهل السنة فقالوا: لا، إن المعاصي تنقص كمال الإيمان ولا تبطل ولا تنقض أصله إلا إذا يعني انتقضت جميع شعبه، ولذلك يعتبرونهما من المختلفين اللذين يمكن اجتماعهما، بخلاف ما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة حيث اعتبرتهما ضدان أو ضدين والضدان لا يجتمعان. قال: ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. وهذا الكلام يريد به ابن أبي العز رحمه الله أن يقول: فلا يعترضن على أهل السنة بأن يقول: كيف يكون الإنسان مؤمن وكافر؟ كيف يكون مؤمن وكافر؟ لأن الإيمان يناقض الكفر ويضاد الكفر. نقول: لأن الشارع سمى بعض العباد وصفهم بالوصفين، كما جاء في حديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فوصفهم بأنهم من عباده، وقال منهم: والعبد فيه شيء من الإيمان، وصفه بأنه كفر. وقد عرفنا إن الكفر كفران: كفر يخرج من الملة، وكفر ايه؟ لا يخرج من الملة. وقد يوصف العبد المؤمن بأنه كافر، لأنه فعل، إما لأنه فعل فعل الكفار، أو أنه فعل فعلا سماه الله كفرا وإن كان غير مخرج من الملة، كما جاء في الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الايه؟ على الميت. وكما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان ايه؟ منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة فقد وجدت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وكما جاء في نفي الإيمان عن الإنسان في بعض الأحوال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. هل يسرق المؤمن؟ قال: نعم. فإذا المراد به نفي الإيمان يعني نفي الكمال، وإثبات الإيمان في مثل هذه الأحوال إثبات أصل الإيمان، فهذا لا تنافي فيه. ولذلك يقول إن أهل السنة لما قالوا إنه يمكن أن يعني اختلفوا في مثل هذه الأشياء، فاختلافهم لفظي، لأنهم إنما وصفوا الإنسان بصفة الإيمان ووصفوه بوصف الكفر، ذلك لأن الشارع وصفه بذلك، فهم عندما يصفونه بما يصفون إنما يتبعون ويلتزمون وصف الشارع. ولذلك قال: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. احنا عندنا خلة، ايش عندكم؟ خصلة؟ على كل حال وردت: وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلاف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان، بدل وإذا وعد أخلف. والحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، اللي هو الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني بعد أن دخل النار، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل، من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فإنه يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، يعني النفاق، ثم يخرج من النار. هذا إذا دخل النار، وإلا فإنه كما هو معلوم قد لا يدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري به بنفسه، قال: فلا أصل له. أي هذا الحديث حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.